مولاي كسبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، مولاي كسبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرء قدم كل أمل رب فالعفو لديك، رب فالعفو لديك يا ربي. أتيتك سائلا أملا لنفسي من زماني، ما كنت أعلم حين سرت على الدروب بما راني. ربي أتيتك سائلا أملا لنفسي من زماني، ما كنت أعلم حين سرت على الدروب بما راني. ربي أتيتك سائلا أملا لنفسي من زماني، سرت على الدروب بما راني. عانيت ألوانا من أن تجري في قاصي وداني، ولمست آفاق النجوم مجاوزا حد الأماني. عانيت ألوانا الأماني، لكنني يا رب لم أجد الأمان بما تاني، فأتيت أرجو في رحابك ما أضيء به كياني. ربي أتيتك سائلا أمضيت في درب الحياة العمر آنا بعد آني، وقطفت من كل الثمار ونلت منها ما كفاني. أمضيت في درب الحياة العمر آنا بعد آني، أجد الأمان بما ساني فأتيت أرجو في رحابك ما أضيء به كياني. ربي أتيتك سائلا أمنا لنفسي من زمان فكنت أعلم حين سرت على الدروب بما أتيتك سائلا أمنا لنفسي من زماني ما كنت أعلم حين سرت على الدروب بمعاني ما كنت أعلم حين سرت على الدروب بمعاني على الدروب بمعاني.